ما حكم تبادل الحديث في المسجد قبل أو بعد الصلاة؟ المسجد إنما بني لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام أن هذه البيوت لا يصح فيها شيء من هذا الأمر، وإنما هي لذكر الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد سمع بعضهم يجهر على بعض القرآن لا يجهر بعضكم على بعض، فكل يناجي ربه. فالأولى أن يجعل المسجد لذكر الله تبارك وتعالى، فإن اقتضى الأمر أو جاءت الحاجة أو عرض عارض بحديث ما فإنه جائز ولا حرج في ذلك. وقد بوب البخاري في صحيحه باب ملازمة الغريم والتقاضي في المسجد، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تكلم أبو رافع مع ابن أبي بن كعب مع ابن أبي حدرد وقاضاه في دين كان له، فترافعت أصواتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي: ضع الشطر، وأشار إليه بيده أي نصفه، قال: واقضه دينا. فهذان تقاضيا دينا وتراجعا فيه في المسجد، فدل على جوازه. ومثله غيره كما قال أهل العلم، لكن لا يكون هذا ديدنه وقصده، وإنما يأتي للمسجد لذكر الله عز وجل. فإن أسب مثل هذا كتقاضي دين وسؤال عن حال واستفسار أو نحو ذلك فإنه لا حرج فيه ولا علم عند الله.